يطرأ عليها الخوف والفزع حينما يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر كوني أو بأمر قدري، بأمر كوني أو أمر شرعي. نعم، ونكون بذلك أتممنا هذا الباب، هذا ما كشفنا ذكره وإراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الملائكة ماذا قال ربك؟ ألا يأمر ردا على ما قال بخلق الكلام؟ نعم أحسن، هذه مسألة يعني سيأتينا إن شاء الله الحديث عليها. وقلنا أن الكلام هو من حيث الأصل صفة ذاتية، وباعتبار الآحاد صفة فعلية. ما معنى ذلك؟ أي أن صفة الكلام صفة لازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، وباعتبار الآحاد أنها تحت المشيئة، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. الشيطان تكلم الملائكة، هذه المسألة طال الحديث عنها أهل العلم. نعم، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وأهل العلم يقول لا يتوقف عليها مزيد علم. وقد بسط هذه المسألة الإمام القرطبي رحمه الله، وكذلك ابن جرير الطبري وابن كثير رحمه الله الجميع. فمن أراد الاستزادة فليرجع في مثل ذلك. لكن هناك نصوص، مثلا كان من الجن فرسك عن أمر ربه، هنا قضية الاستثناء، فسجد الملائكة كله إلا إبليس. هنا هل الاستثناء متصل أو منقطع؟ ومن يقول أن إبليس من الملائكة قال أن الاستثناء متصل، ومن قال أنه ليس من الملائكة قال أنه منقطع. تقول مثلا أو تقول مثلا جاءت الدواب إلا محمد مثلا، أو جاءت الجمال إلا محمد، هذا استثناء ماذا؟ منقطع. لكن تقول جاء القوم إلا خالدة، فإن هذا استثناء متصل. وهكذا الله يسلمك.